ويا حبيبي باكل غوار وغطن بلغ ولم زدارك بالبطين مكين أبي غدت شو غريب غربي تتنغد اللوار ويا غريب وامي لا إذنك كمي جليت لا تتربي والنوم يا حبيب وريلي ووال يا ثني وذكتو بكل دي سور الليال ويتوضو غيلي ريال يخنيت أي أشتي يستشمت نادى ففوس تمنتني يا راسك نياك كسنتك للفضل ما بتوي تاجي دمك يا حبيبي غاكر نمار وهو ركن فلق ولا صدارك بالبين مكين يا إيران أبوكو إسكاتي في أبلي تونسيان ويا جديد ريك نبوس ووريسنا ما منكتكي أبنات مصافي تحل سنين لنا أولي ميل إبن سولو طبيب باغ سفار ويا حبيبي غاك المول وهو كل فلم ولا صدارك بالبيري مكين وريسين فلانيك جيدة بنادم صافي تحلق